أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في الحديث عن أحكام الجنائز من كتاب فقه السنة، وصلنا إلى الحديث عن استحباب إعلام قرابة المتوفى وأصحابه بهم، ما زلنا في الحديث عن أحكام الجنائز. فيقول المؤلف رحمه الله: استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته. من الأمور المستحبة أن الإنسان يعني إذا علم بوفاة شخص أن يعني يتصل بأقاربه وأصحابه وكذا، يعني يخبرهم بوفاته حتى يأتوا ويشهدوا جنازته ويصلوا عليه ويشاركوا في دفنه. قال: استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته. استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه. هذا من الأمور التي يعني يساب عليها الإنسان ويقدر، وكذا إذا علمت بوفاة شخص أن تتصل يعني بمن تظن أنهم لم يبلغهم خبر الوفاة من معارف المتوفى ومن ممن يعني تعلم أنهم يرغبون في المشاركة في حضور الجنازة، فتعلمهم بهذا فيكون لك الأجر بذلك. من دل على هدى كان له نسب أجور من تبعه، فأنت يعني تدل على هدى وترشد إلى خير لأنك تحث الناس على شهود صلاة الجنازة فتكون مشاركا في الأجر. قال: لما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعا. إذن هنا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي رحمه الله مات بالحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله تعالى بالوحي على وفاة النجاشي، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. كيف نعاه لهم أو ما هي صيغة هذا النعي؟ أنه قال له صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم صالحا من الحبشة توفي اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جاءت روايات الحديث بهذا المعنى، عدة يعني روايات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن رجلا صالحا وأن أخا صالحا لهم في الإسلام توفي اليوم بالحبشة وهو أصحمه النجاشي كما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني خرج بهم إلى المصلى يعني المكان الذي تصلى فيه الجنائز خارج المسجد، فصف أصحابه وكبر عليه أربعا. كانت هذه الصلاة الغائب، يعني النجاشي توفي بالحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. قال: وروى أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة رضي الله عنه قبل أن يأتيهم خبرهم. فهؤلاء الصحابة الثلاثة كانوا أمراء الجيش الإسلامي الذي يقاتل في مؤتة على حدود الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بوفاة هؤلاء القادة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، قتلوا يعني واستشهدوا واحدا وراء الآخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع بالوحي على هذا، فنعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة معهم إلى أصحابه وأخبر أصحابه بوفاة هؤلاء. قبل أن يأتي الخبر يعني كان لسه في نفس يوم المعركة، المعركة في مؤتة، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة واطلع بالوحي وأخبر أصحابه. قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص. لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص. قال: وقال البيهقي: وبلغني عن مالك، عن مالك بن أنس رحمه الله، أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يعجبني أن يصاح على أبواب المساجد، يعني الشخص يصيح وكذا وينادي في أبواب المساجد توفي يا فلان وكذا، فيقول هذا يعني لا يحبه الإمام مالك رحمه الله، ولكن الذي يعني يراه جائزا ولا بأس به أن الإنسان يقف على الحلق في المساجد بدون صياح، يعني حلق مثلا جالسين كذا فيجوا بهدوء ويخبرهم يقول لهم يعني يا جماعة يعني ترى اليوم توفي يا فلان أو كذا وجنازته في الوقت الفلاني، يذهب إلى كل حلقة يعني على حدة ويعلمهم بوفاته أو كذا، فهذا يعني لا بأس به. كذلك يعني ما يشبه هذا الآن عن طريق يعني الاتصالات التليفونية واستعمال البريد الإلكتروني ونحو ذلك من وسائل الاتصال، لكن يعني بدون صياح، بدون أن يقف الشخص ويصيح على أبواب الناس. طيب، لماذا كره الإمام مالك رحمه الله الصياح؟ لما سيأتي أن هناك يعني نوعا من النعي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك نعي جائز ونعي منهي عنه. النعي الجائز هو ما ذكرناه، هو مجرد الإعلام بوفاة الشخص بدون صياح وبدون جلبة ولا شيء، مجرد يعني إخبار الناس لكي يشهدوا الجنازة. طيب، قالوا: أما ما رواه أحمد والنسائي وحسنه هكذا قال يعني عن حذيفة رضي الله عنه، قال: إذا مت فلا تؤذني بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا. روى أحمد والنسائي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي أنه حذيفة نفسه قال، يقول يعني يخاطب أهله، يقول: إذا مت فلا تؤذني بي أحدا، يعني لا تعلمني بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. طيب، كيف نفسر هذا الحديث نجمع بينه وبين ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا ونعى النجاشي؟ قال: فإنه محمول على الذي كانت الجاهلية تفعله، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول: نعائي فلانا، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النعي يقصد إيه؟ يعني هنا ما يعرف في اللغة يعني بآل العهدية، يعني نعي معين، وهو النعي الذي كان على طريقة أهل الجاهلية، وكانت طريقة أهل الجاهلية يعني كما ذكر يبعثون راكبا إلى القبائل، يعني ناس لم يشهدوا الجنازة ولا لهم علاقة يعني بالجنازة ولا كذا، ولم يأتوا للصلاة عليه، بس الغرض يعني التفاخر وكذا، وكانوا يذهبون إلى القبائل، يذهب راكب إلى القبائل ومعه ضجيج وصياح وكذا، ويقول عبارات يعني معناها أنه يعني هلكت العرب وكذا وتوفي فلان، وكانوا يتكلمون يعني بعبارات يعني حتى هذا النعي الجاهلي كان يشتمل على عبارات فيها يعني تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، وعبارات فيها إطراء للميت، وفيها وصف له بما ليس فيه وكذا، يعني يبالغون في إطراء المتوفى وأنه يعني هو الذي كان كذا وكذا، ويستعملون النعي هذا كنوع من المفاخرة. فإذا يعني مما يشبه الصورة المنهي عنها ما يكون يعني من باب المفاخرات التي تقع في الجرائد، يعني الآن مثلا صفحات الوفيات في الجرائد وكذا، ف فإذا كان يعني فقط الغرض يعني الإخبار بوفاة المتوفى عبارات يعني قليلة يقال مثلا فيها توفي اليوم فلان الفلاني والجنازة في الساعة الفلانية وكذا وبالخط الصغير المعتاد أو كذا، هذا يكون من قبيل النعي الجائز. لكن النعي الذي فيه المفاخرة هذا الذي يكون في قبيل النعي المذموم. يجي مثلا بعض الناس يشترون صفحة كاملة أو نصف صفحة بالجريدة وكذا ويكتبون يعني عبارات وكذا فيها يعني تفاخر يعني بالمتوفى وكذا، وترسل أيضا يعني تعازي وكذا ويبددون الأموال يعني يصرفون فيها. يعني هنا لا يكون الغرض من النعي مجرد الإعلام، يعني الإعلام يعني يتحصل يعني بأسطر قليلة وكذا وخط يعني معتاد وكذا، هذا يحصل به المقصود. لكن عندما يصبح الأمر يعني على سبيل التفاخر وكذا، وكلما كانت يعني الأسرة تريد إيه أن تظهر أنها أغنى من غيرها وكذا، فتشتري يعني أسطرا أكثر أو أعمدة أكثر ونصف صفحة وصفحة وكذا، فهذا يكون يعني من النعي. إذا المقصود النعي الذي لا مبالغة فيه والذي هو بغرض يعني إعلام من يهمهم الأمر ويرغبون في شهود الجنازة، ويكون بدون صياح وبدون ضجيج وبدون تفاخر ولا يعني وصف للميت بما ليس فيه وكذا على سبيل الكذب والإطراء وكذا. فإذا خلى يعني من المحظورات يكون النعي جائزا، وإذا وجدت فيه هذه المحظورات يكون هذا هو النعي الذي نهي عنه. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي البكاء على الميت. البكاء على الميت، قال أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلا من الصراخ والنوح. أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت، فإذا توفي له يعني قريب أو صديق أو كذا لا بأس أن يبكي عليه، وهذا أمر جائز باتفاق العلماء، لكن بشرط أن يخلو من الصراخ والنوح. النوح يأتي بمعنى الصراخ هنا يعني والكلمات يعني التي فيها يعني تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى وكذا، مثلا كلمات نحو يعني من لنا بعدك مثلا، وأنت كنت سندنا وكنت تنسبون إليه إلى المتوفى، يعني أشياء لا ينبغي أن تنسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، كأن هذا المتوفى كان هو الذي يرزقهم وهو الذي يعني يتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه وينسون رب العالمين سبحانه وتعالى، ويجعلون خلص كأن هذا المتوفى يعني بوفاته يعني نهاية الكون. فهذه العبارات وكذا التي تقال هذه من النياحة المذمومة، وكذلك يعني ما يصحبها من صراخ ويعني وعويل وكذا ولقم للخدود وشق للثياب وكذا، كل هذا من المنهي عنه. لكن البكاء المعتاد يعني بدون صراخ وبدون يعني نواح فإنه مأذون فيه. قال: ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، يعني لا لا لا بأس يعني أن يحزن قلب الإنسان لوفاة المتوفى أو تدمع عينه، هذا لا بأس به. قال: ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. لكن الله سبحانه وتعالى يعذب بهذا اللسان أو يرحم، هذا اللسان هو يعني الذي إذا تكلم بالكلام الطيب يكون سببا يجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان توفي له متوفى فقال الحمد لله، ما مر ذكره مما ينبغي أن يفعله المؤمن إذا توفي له قريب أو يعني شخص عزيز عليه، فالمؤمن يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فيتكلم بهذه الكلمات الطيبة التي فيها الرضا والتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والثناء على الله عز وجل والاعتراف يعني بأن الإنسان راجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن المصير إلى الله، فمثل هذه العبارات يعني الطيبة التي فيها ذكر الله والثناء عليه وفيها حمده والاسترجاع وكذا، هذه يرحم الله تعالى. وفي المقابل قد يعذب الإنسان بسبب اللسان إذا تلفظ يعني بالكلمات التي فيها التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. يقول: وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم كان عمره نحو السنتين، يعني قريبا من السنتين، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي إبراهيم حزن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، هو رسول وهو بشر في نفس الوقت، ف يعني يأتي صلى الله عليه وسلم يعني المشاعر التي تأتي البشر ويعتريه يعني الغضب والحزن والفرح والسرور وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه حزن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن اللسان لا يتكلم إلا بالكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني عبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني باللسان عن حزنه، ولكن لم يزد على هذا ولم يتكلم إلا بالكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب. أميمة بنت ابنته زينب، أميمة غير أمامة، في أمامة بنت زينب هذه عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها علي رضي الله عنه فيما بعد، لكن أميمة بنت أخرى من بنات زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي؟ أولم تنهى زينب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أتبكي على وفاتها وقد نهيت زينب اللي هي أمها عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى زينب ما نهاها يعني عن البكاء المعتاد، وإنما نهاها عن الصراخ واللقم النواح وكذا، هذا الذي نهى عنه، لكن البكاء يعني الذي لا يصحبه يعني الصراخ وكذا هذا مسموح به. قال: وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال: رخص في البكاء من غير نوح، فإن كان البكاء بصوت ونياحة، قال: فإن كان البكاء بصوت ونياحة كان من أسباب ألم الميت وتعذيبه. البكاء إذا صاحبه يعني صراخ ويعني نياحة فهذا البكاء يكون سببا في تعذيب الميت. طيب كيف يكون سببا في تعذيب الميت والله سبحانه وتعالى يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى؟ فكيف الميت يعذب ببكاء الحي؟ الحديث يعني كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. طيب كيف الميت يعذب ببكاء الحي؟ مع أن كل إنسان يحاسب على عمله في الإسلام، يعني لا تزر وازرة وزر أخرى كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالجواب أن الميت يعني يعذب ببكاء الحي إذا كان هو قد رضي بهذا أو أوصاهم به. يعني أحيانا بعض السفهاء وكذا يعني يوصي أنه إذا مات وكذا يقول لهم يعني لازم تعملوا يعني عزا ما حصلش، وتجيبوا يعني نائحات يعني في حتى نائحات مستأجرات، يعني هناك نائحات مستأجرات يعني مستأجر لللقم والصياح وكذا يعني وإظهار الجزع، يقول لهم لازم تعملوا عزا ما حصلش وتعملوا سرادق ضخم وكذا وتعملوا كذا، وهو لا يقول لا ويوصي بالأشياء التي فيها تفاخر من بعده وإظهار يعني الحزن عليه حتى ولو كان يعني بالدجل والخداع وكذا. ففي هذه الحالة إذا كان الميت يعني هو الذي أمر بهذا أو أوصى به أو كان يعني راضيا به، ففي هذه الحالة يعني يكون مشاركا في الإثم، فبالتالي يصيبه نصيب من العذاب بسبب هذا البكاء، لأنه هو الذي حث عليه ورضي به يعني وأقره. لكن إذا كان المتوفى يعني قد نهى أهله عن هذا، يعني نهى أهله عن هذا وأوصاهم يعني ألا ينوح أحد عليه، يعني لا يصيح أحد ولا يلكم الخدود ولا كذا، إذا كان ميت يعني أوصاهم بهذا أو كان يعني يعلم من أهله أنهم لا يفعلون هذا وبعدين هم فعلوا شيء يعني بدون إقرار منه وبدون رضا منه وبدون إذن، ففي هذه الحالة لا يكون معذبا ميت، لا يكون معذبا في هذه الحالة، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا هم فعلوا شيء بغير اختياره بغير اختيار المتوفى ولا برضا من المتوفى لا يلحقه وزر ولا يلحقه عذاب بسبب هذا. لكن إذا هم فعلوه برضا من المتوفى وكان هو يعلم أنهم سيفعلون هذا ثم لم يوصهم ولم ينههم وإنما رضي وأقر فعلهم أو بالعكس أو يعني زاد على هذا وحثهم عليه وأمرهم به، ففي هذه الحالة يكون مشاركا في الوزر. قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما طعن عمر أغمي عليه، لما طعن عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس صلاة الفجر وجاء أبو لؤلؤة المجوسي وطعنه وهو قائم يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله عنه، فلما طعن عمر رضي الله عنه أغمي عليه فصيح عليه، بعض الناس يعني صاحوا وصرخوا وكذا، فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ فعمر رضي يعني أغمي عليه ثم أفاق فوجدهم يصيحون عليه وكذا، فقال أما علمتم أن الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ ومعناه كما ذكرت لكم يعني معناه يعذب ببكاء الحي إذا كان الميت قد رضي بهذا أو أمر به. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه وأخاه، صهيب جعل يعني يرفع صوته ويصيح ويقول وأخاه، يعني كلمة فيها تفجع يعني تحسر يعني على فقده، فقال له عمر رضي الله عنه يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه؟ قد روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم، وأيضا معناه كما ذكرنا من نيح عليه يعني إذا كان هذا برضا منه وإقرار أو بأمر منه لأهله أن يفعلوا هذا بعد ما أتموا. قال ومعنى الحديث أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه، طبعا التفسير الأول الذي ذكرناه هذا هو الأصح، هو التفسير يعني أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا كان الميت قد حثهم على هذا أو أمرهم به فإنه يعذب، ويعني تفسير آخر قالوا أن الميت يعذب ببكاء أهله يعني أنه ليس المقصود عذاب ولكن المقصود أنه يسوءه هذا، يعني يكون متضايقا ومستاء مما حصل، ليس العذاب بمعنى يعني ليس العذاب بمعنى انه يعني يعاقب او يتعرض يعني لضرب او اهانه او كذا، ولكن يعني مثل ما الانسان وهو حي عندما يحصل شيء يعني لا يحبه فيكون الانسان متضايقا ومستاء، فقالوا ان الميت يعذب ببكاء اهله يعني حتى على هذا الراي الثاني، يعني قالوا انه حتى لو كان يعني لم يرضى بهذا فانه يتالم ويكون يعني متضايقا ومستاء مما يحصل اذا يعني ناحوا عليه او صرخوا. قال فانه اي الميت يسمع بكاءهم وتعرض اعمالهم عليه، وليس معنى الحديث انه يعذب ويعاقب بسبب بكاء اهله عليه، فانه لا تزر وازره وزر اخرى. قال: فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوا خيرا فرحوا به، وإن رأوا شرا كرهوا. أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن الإنسان يعني إذا مات تعرض أعمال قرابته عليه. والمقصود بأعمال قرابته يعني ليس كل أعماله، إنما المقصود الأعمال المتعلقة يعني بوفاته ودفنه ونحو ذلك، فيعرض عليه يعني أنهم يصيحون أو أنهم يعني يلطمون أو يقولون كلاما فيه جزع من القدر أو كذا، أو يعرض عليه أنهم استرجعوا وحمدوا الله وأثنوا عليه. فالميت في هذه الحالة يعني يفرح إذا رأى خيرا، يفرح الميت إذا يعني أطلع على أن قرابته بعد وفاته حمد الله تعالى واسترجعوا وتكلموا بالكلام الذي فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وكذا، الميت يفرح. وإذا يعني عرض عليه أن أهله يعني صرفوا ولطموا الحدود وكذا، فإنه يستاء ويتضايق من هذا. ونفس المعنى يعني روي في حديث يعني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلات وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك؟ رواه البخاري. هنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه اغمي عليه يعني اصابته اغماء، فاخته يعني ظنت انه مات، خلاص يعني فقد الوعي لا يتكلم ويتحرك، فيعني حسبته مات، فجعلت يعني تصرخ وتقول: واجب لك يعني انت ايه يعني، وحسرتها على ايه يعني تتحسر على فقد الجبل الذي كانت يعني تستند إليه وتعتمد عليه وكذا وكذا، وجعلت إيه تعدد يعني أشياء يعني فيها أن المتوفى هذا يعني كان هو الذي يعني عليه المعتمد وعليه ويلجؤون إليه ويعتمدون عليه وكذا. طبعا هو لم يكن متوفى، كان مغمى عليه، ف يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة تقول لعبد الله بن رواحة، ليكون هذا سببا في تعليم الأمة، يعني جعلت ملائكة تقول لعبد الله بن رواحة يعني في هذا، كلما قالت أخته واجب لها يقول له يعني أأنت كذلك، أنت فعلا كنت يعني جبلا لها يعني وكذا. فلما أفاق يعني أخبر بهذا، فإذا يعني يحتمل أن الميت يعني يحصل له مثل هذا، كلما قال أهله يعني كلاما غير لائق فيه غلو في المتوفى، فإن الملائكة يعني توبخه يعني أو يعني تلومه ويقولون له: أأنت كذلك؟ لكن يعني كما ذكرنا إذا كان يعني الخلاصة يعني أنه إذا كان الميت يعني رضي بهذا أو أمر به فإنه يكون يعني مشاركا في الناس، لكن إذا كان هذا الأمر حصل الصراخ والكلام المحرم وكذا، إذا كان حصل بغير رضا المتوفى ولا بأمر منه، لا يكون عليه حرج إن شاء الله ولا يلحقه إثم، لقوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. طيب، قال النياحة. قال: النياحة مأخوذة من النوح. النياحة مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء. أصل معنى النياحة هو إيه؟ رفع الصوت بالبكاء، يعني البكاء الذي معه صراخ، يعني ليس البكاء بالصوت المعتاد، البكاء بالصوت المعتاد هذا لا حرج فيه ومسموح به، لكن البكاء الذي يصحبه صراخ وارتفاع الصوت، فهذا هو النياحة المحرمة المنهية عنه. قال: وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه. جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم النياحة. قال: فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أربعة خصال هي من خصال أهل الجاهلية، ولا يزال يعني بعض المسلمين يفعلون هذه الأشياء، لأن الجاهلية في الأصل هي يعني اسم للزمن الذي قبل الإسلام، وأهل الجاهلية كانوا على أخلاق ذميمة وعادات قبيحة، جاء الإسلام فغيرها وبدلها وأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فإذا جاء شخص يعني بعد الإسلام وعمل بمثل الأعمال التي كان يعمل بها أهل الجاهلية، فيقال يعني إنه امرؤ فيه جاهلية، فيه يعني خصلة من خصال الجاهلية أو عمل من أعمال الجاهلية، كما وصف الله تعالى في كتابه الكريم بعض الأعمال القبيحة بأنها من أعمال الجاهلية، كما في قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال يعني: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فحمية الجاهلية لتعصب الإنسان يعني لقومه أو لقبيلته أو لأهل بلده بالحق والباطل، بحيث يعني يكون دائما ينصرهم حتى ولو كانوا هم الظالمين وهم المعتدين، فهذه حمية الجاهلية. لكن في الإسلام الإنسان يعني يكون مع أهل الحق، يعني يكون مع أهل الحق ويكون المسلم يعني معينا لأخيه، إن كان ظالما رده على الظلم، وإن كان مظلوما أعانه، فانصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما ترده عن الظلم. لكن حمية الجاهلية لا، حتى لو كان أخوه ظالما فهو يعينه على الظلم يعني وينصره فيه ويكون في صفه ضد المظلوم لمجرد أن هذا من قرابته. فالمقصود يعني أن هناك خصال الجاهلية يعني حذرنا منها ونهينا عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعمل بهذه الأعمال الجاهلية. قال: الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب يعني التعاظم بمناقب الآباء، الإنسان يفتخر بآبائه وأجداده وكذا ويتعالى بهم على الآخرين، إذا كان هو يعني أبوه شريفا، ولا كان أبوه يعني أميرا ولا وزيرا ولا شخصا مشهورا ولا كذا، فيتعالى على الآخر الذي لم يكن أبوه كذلك ولم يكن يعني أسرته كذلك، فينظر إلى الآخر يعني باحتقار وانتقاص وكذا، لأنه لا ينتمي إلى أسرة يعني شريفة مثل الأسرة التي ينتمي هذا إليها. هذا من خصال الجاهلية، هذا من خصال الجاهلية، والله تعالى لا يحب كل مختال فخور، الله تعالى لا يحب كل مختال فخور. فالفخر في الأحساب هذا من خصال الجاهلية. قال: والطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب يعني أن ينسب المرء إلى غير أبيه، أو يعني الطعن في الأنساب هذا أيضا مما يحمل عليه التفاخر والتحاسد، فيكون مثلا إنسان ينتمي إلى أسرة، يعني إذا كان له مثلا لك عدو ينتمي إلى أسرة شريفة مثلا وإلى قبيلة يعني ذات مكانة وذات وجاهة أو كذا، فبسبب التحاسد والتعادي وكذا يطعنون في نسبه، يقول: لا ده هو ليس من هذه القبيلة، ويدعي أنه ينتسب إليها ليس منهم وكذا، ويطعنون في نسبه بدافع يعني التحاسد والبغضاء والتعادي، فينفون انتساب الشخص إلى أبيه ويدعون يعني نسبته إلى غير أبيه وكذا. فهذه أيضا من خصال الجاهلية، كان أهل الجاهلية يفعلون هذا، إذا عاد شخصا طعنوا في أنسابه وسبوا في أجداده وآبائه وافتروا على آبائه وأجداده يعني أشياء ينتقصون بها من قدرهم ومقامهم، وبدأوا يطعنون في صحة يعني نسب الإنسان وكذا. قال: والاستسقاء بالنجوم والنياحة، الأمر الثالث الاستسقاء بالنجوم، يعني اعتقاد أن النجوم هي المؤثرة في نزول المطر، أن النجم هو الذي يعني يؤثر في نزول المطر، وهذا من اعتقادات أهل الجهمية. وأما النجم فأعلم أن المطر هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني قد يقطع النجم المحدد وكذا، ولا يشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر فلا ينزل، وقد يقدر الله سبحانه وتعالى نزول المطر حتى في حالة عدم وجود هذا النجم أو هذا النجم، فإذا أراد الله إنزال المطر أنزله، وإذا لم يرد لم ينزل المطر، فمرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الجاهلية يكون عندهم اعتقاد أنه خلص إذا التقى النجم الفلاني مع النجم الفلاني وكذا يبقى لابد أن ينزل المطر، ويعتقدون أن النجوم يعني مؤثرة، فهذا من خصال أهل الجاهلية، وينسبون المطر يعني إذا مطروا لا يقولون مطرنا بفضل الله، مؤمن يقول إيه مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا نزل مطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أما الكافر فيقول إيه مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، ينسب إلى الإيه النجوم هي التي يعني لها الفضل في نزول المطر، وينسى إيه نسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع من الأمور التي هي الأمور الجاهلية وهي باقية في هذه الأمة النياحة. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب، وعليها سربان من قطران ودرع من جرب. والسربال هو الايه القميص، السربال هو القميص، والدرع الدرع المقصود به يعني نوع من الثياب ايضا، يعني يكون يعني من الكتف الى القدمين، يعني يغطي البدن من الكتف الى القدمين. وفي العاده ان الدرع يلبس ايه يعني يكون شيء خارجي، يعني تحته ثياب اخرى ويلبس الايه الدرع يعني يغطي. فالمقصود ان النائحه والعياذ بالله تعالى إذا لم تتب فإنها تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها وتقف في أرض المحشر على هذه الصورة، لأنه كما ذكرنا أكثر من مرة قبل هذا أنه يعني في أرض المحشر يكون كل إنسان على صورة وعلى صفة تدل على ما كان يعمل في الدنيا. فالنائحة تكون يعني علامتها يوم القيامة أنها تبعث وعليها سربال من قطران، والقطران هو الزفت أو القار الذي يعني ترصف فيه الشوارع، هذا هو القطران. ودرع من جرب، والجرب يعني مرض جلدي يسبب يعني تقرحات في الجلد والعياذ بالله تعالى وكذا. فالنائحة التي يعني إذا توفي الميت أخذت تصرخ وتلطم تتكلم بكلام فيه جزع يعني تسخط على قدر الله وكذا، فهذه يعني يفعل بها هذا يوم القيامة. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. قال: رواه البخاري ومسلم. قال: وروى البزار بسند رواته ثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة يعني إذا حصل له يعني خير أو كذا أخذ يعني يستعمل إيه آلات المعازف والموسيقى وكذا، فهذا يعني منهي عنه. ورنة عند مصيبة اللي هي إيه الصراخ والصويت يعني عند المصيبة وكذا. وقيل وجاء في بعض ألفاظ الحديث رنة عند نعمة ورنة عند مصيبة، بدل مزمار، مزمار شامل لآلات المعازف كلها وآلات الموسيقى. وجاء في رواية أخرى يعني رنة عند نعمة، وقالوا المقصود بالرنة يعني قد يدخل فيها الزغاريد أو كذا، يعني التي يكون فيها أيضا يعني رفع صوت وكذا، والغرض يعني الغرض يعني من هذا المسلم يعني ينبغي ألا يكون يعني مسرفا في إظهار يعني الفرح، ولا يكون إيه مسرفا في إظهار إيه الحزن. إذا كان على شيء دنيوي يعني الدنيا عند المسلم يعني هي حطام وشيء فان ومتاع زائل، لأن المؤمن يعلم أن الدنيا لا تسوى عند الله تعالى جناح بعوضة. فلذلك نظرة المسلم إلى الدنيا ليست مثل نظرة الكافر. فالكافر يعني خاص الدنيا هذه هي إيه يعني غاية أمله ومبلغ علمه وكذا. فلهذا يعني أي نعمة في الدنيا يعني قد يعني يغشى عليه من الفرح. أحيانا بعض الناس مثلا لو يجيله يعني أكثر من حادثة تحصل، يعني واحد يجيله جايزة مثلا في قمار وكذا، ويجيله يعني فجأة يعني مثلا يتوفى له قريب ويرث مثلا ثروة طائلة وكذا، مجرد يعني أن يبلغه الخبر فيجيله سكتة قلبية يموت. ولا هذا يعني من الايه يعني الافراط في مشاعر الفرح، يعني قد يبلغ الفرح بالانسان ولا يزول الله، يعني ربما يهلك ولا يستمتع بالحاجه اللي هي يعني فرحان بها فيهلك يعني قبل ان ينتفع بها. وكذلك يعني الافراط في الحزن يعني ايضا على فوات شيء دنيوي، هذا ايضا من الشيء المزنوق. فالدنيا يعني لا تستحق يعني ان يفرط الانسان في الفرح بها اذا رزق بشيء منها، ولا ان يفرط في الحزن يعني على فوات شيء منها، لان الدنيا يعني شيء حقير ولا تسوى يعني جناح بعوضه. فالمؤمن يفرح، نعم لا باس المؤمن يعني يفرح ويسر اذا جاءته نعمه دنيويه، ويحزن اذا يعني حصل له مصيبه، لكن يعني لا يصاب بالاكتئاب ويعني يروح لأطباء نفسيين ويعني وكذا بسبب يعني مصيبة دنيا. المؤمن يتفكر أن هذه الدنيا يعني ثانية وكذا، وأن هذا الشيء يعني بلاء يعني مؤقت، وأنه عن قريب يعني سيغادر هذه الدنيا وسيعوضه الله تعالى خيرا ويجزيه يعني الثواب الحسن ما كان. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والحديث أيضا عن أمور الدنيوية، يعني فالإنسان إذا فاته شيء من أمور الدنيا، شيء محبوب يعني كان يسعى إليه من أمور الدنيا وكذا، ولم يقدره الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يأسى يعني خلاص لا يعني يكتئب يعني ويفرط يعني في الجزع وكذا والحزن يعني والضيق وكذا. وكذلك ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني الإنسان إذا أوتي يعني حظا من الدنيا وأوتي يعني أموالا أو مناصب أو كذا لا يفرط في الفرح، كما أيضا في قصة لقمان إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني خلاص يعني أصابه بطر أو غرور وكذا بسبب يعني الكنوز والأموال. فالمقصود يعني المطلوب من المسلم الاعتدال سواء عند النعمة أو عند المصيبة، أن يكون يعني معتدلا في إظهار مشاعر الفرح ومعتدلا في إظهار مشاعر الحزن. قال: وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى رضي الله عنه: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ما المقصود بالصالقة والحالقة والشاقة؟ قالوا: الصالقة التي ترفع صوتها من الند والنياح، ترفع صوتها بالصراخ والعويل والكلمات يعني التي فيها جزع وفيها يعني غلو في يعني في الميت وإطراء له بما ليس فيه، فهذه الصالقة. والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، كان أيضا من العادات الجاهلية أن المرأة يعني إذا توفي زوجها أو توفي يعني أخوها ولا أبوها ولا شخص يعني وحزن وأرادت أن تظهر يعني جزعها عليه تحلق رأسها، تحلق رأسها يعني تزيل شعرها تماما إظهارا يعني للجزع على وفاة المتوفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن تفعله. والشاقة التي تشق ثوبها، الشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة أيضا، ولا تزال هذه العادات الجاهلية لا يزال بعضها موجودا إلى وقتنا هذا. بعض النسوة وكذا يعني إلى الآن يعني إذا جاءها خبر يعني مثل زوجها وكذا تشق ثيابها وكذا وتلطم على خدها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن تفعلها. والحديث في الصحيحين. قال: وروى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا يمحن. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء بايعهن على ألا يمحن، كان من ضمن شروط البيعة يعني معاهدة يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء. فبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن شروط البيعة ألا ينحن. والنواح عرفناه اللي هو يعني رفع الصوت بالبكاء يعني عن طريق الصراخ والنواح. فأخذ عليهن ألا ينحن. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ قال: لا إسعاد في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام. ما المقصود بالإسعاد؟ الإسعاد هو المساعدة في النواح، يعني كان من العادات الجاهلية أيضا مثلا من اليوم مثلا امرأة لا مثلا توفي لها متوفى فيجتمع عندها النسوة وينح. لو أننا يعني الموضوع يعني لا يشغلون يعني في الحقيقة يعني ليس عندهم يعني تلك المشاعر يعني مشاعر الحزن والجزع يعني على وفاة هذا الشخص، بس هي من باب المجاملة يعني المجاملة من هذه يعني، لأن هي برضو الثانية تكون عاملة فيهن جميلة يعني لما برضو هم توفي لهم المتوفى، فهي جت يعني حضرت معاهم وأخذت تصرخ وتلطم وتنوح وكذا، فتصبح الموضوع يعني مجاملات كل واحدة مثلها ميت، فالثانية ترد بقى الجميل وتروح تشارك معها. ولهذا يعني يقولون في الأمثال يعني: ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. يعني في نائحة اللي تيجي متبرعة يعني كده من باب الصداقة، وفي كان نساء أخريات تستأجر يعني يدفع لها مبلغ اتفق معها على مبلغ وتيجي تنوح يعني وتصرخ وتلطم وكده. بس لكن يعني مهما حصل يعني النائحة المستأجرة أو كده يعني مهما يعني تظاهرت يعني بالحزن والجزع وكذا لا يمكن يكون يعني حزنها وجزعها مثل الثكلى يعني هي التي تنوح يعني من فرط يعني شعورها بالألم يعني والمصيبة وكذا. فالمقصود يعني النساء يعني قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن يعني في الإسلام؟ يعني هل نرد الجميل؟ طب النساء كنا يعني جئنا ورحنا معنا لأن توفي لنا المتوفى، فالآن إذا توفي لهن قريب هل نساعدهن ونشارك معهن في النواح وكذا من باب يعني رد الدين الذي علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام. خلص الإسلام يعني محى هذه العادات وأبطلها، ويعني لا تشاركنا أحدا في النواح. لكن طبعا يعني لا مانع ان المراه مثلا اذا كان لها صديقه توفي لها يعني زوج ولا ابن ولا قريب ولا كذا لا باس انها تزورها وتعزيها في المتوفى وكذا، لكن بدون ايه؟ بدون نواح، ما تروحش تشاركها في النواح، لكن لا باس انها يعني تذهب اليها يعني تخفف عنها المصاب وتوصيها بالصبر والاحتساب، تقول لها يعني اصبري واحتسبي وكذا، وتحاول ان تخفف عنها من المصاب وتساعدها يعني يعني في طعامها في شرابها في كذا يعني، لكن هذا يعني لا بأس به، وهو من التعاون يعني على البر والتقوى ومن يعني السعي في حاجة المسلم وكذا، هذا لا بأس به، لكن بدون أن تشارك يعني في النواح والصدقة. قال: الإحداد على الميت الإحداد على الميت. قال يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت 3 أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها أن تحد عليه فوق ذلك إلا إذا كان الميت زوجها، فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة وهي 4 أشهر وعشر أو 10 أيام. طيب ما المقصود بالإحداد؟ الإحداد هذا يعني يتضمن عدة أشياء، الإحداد الشرعي يتضمن عدة أشياء. الأمر الأول أن المرأة يعني المحدة لا تخرج، لا تبيت إلا في بيتها، لا تبيت إلا في البيت، يعني مسموح لها أن تخرج بالنهار لحوائجها، ولكن مدة الإحداد لا يجوز لها أن تبيت في غير بيتها إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي، مثل مثلا أن يكون البيت الذي توفي زوجها وهي فيه يكون البيت مثلا بالإيجار وهي ليس معها مثلا تدفع به الأجرة، ليس معها مثلا تدفع به الأجرة وكذا، وترغب في أن تنتقل إلى بيت أهلها لأن بيت أهلها ممكن تقيم ستقيم معهم مجانا، وخلاص قرروا يعني أن يتركوا هذا البيت وكذا، أو يعني أو نحو ذلك يعني من الأعذار، أو يكون بيت مثلا آيلا للسقوط، ولا يعني في مثل هذه يعني الأعذار يسمح لها بالخروج، لكن بدون عذر عليها أن تقيم مدة العدة في بيتها ولا تبيت إلا فيه، لكن مسموح لها أن تخرج بالنهار لحوائجها، إذا كان عندها عمل بالنهار تعمله يعني لا بأس أن تخرج للعمل، إذا كان تريد أن تتسوق وكذا يمكن أن تخرج بالنهار، لكن بحيث أنها قبل المغرب تكون في البيت ولا تخرج من بيتها إلى الحج. الأمر الثاني أنها لا تتطير مدة العدة، المرأة أو مدة الإحداد يعني مدة الحداد لا تتطيب، يعني لا تضع طيبا، فقط يعني الشيء المستثنى هو يعني شيء يسير يعني عند الاغتسال من الحيض، يعني بس خلال مدة العدة إذا كانت 4 أشهر و10 أيام المحتدة من وفاة زوجها، خلال هذه المدة 4 أشهر و10 أيام يعني قد يأتيها يعني الحيض وكذا، وفي الاغتسال من الحيض وكذا رخص انها يعني تضع قليل من الطيب او كذا، ويعني فضع على محل يعني مكان يعني على الفرج يعني او مكان يعني خروج الدم وكذا بغرض يعني ازاله الرائحه الكريهه لدم الحيض، يعني كلها رائحه كريهه وكذا، وهذا يغني عنه الصابون يعني والشامبوهات والمنظفات وكذا تؤدي هذا الغرض يعني، لكن اذا لم يكن هناك يعني شيء من هذه المنظفات ذات الرائحه الطيبه او كذا فالماء وحده يعني لا يكفي لإزالة يعني الرائحة الكريهة يعني التي تكون بسبب دم الحيض وكذا في هذا المكان، فلا هنا مسموح لها يعني بقليل من الطيب فقط عند الاغتسال من الحيض، لكن يعني في محل خروج الماء، ما عدا ذلك فإن المرأة المحتدة لا تتطهر. الأمر الآخر يعني الثالث أنها لا تلبس الفلي، لا تلبس الحلي أثناء مدة الإحداث، لا تلبس الحلي، عليها أن تخلع يعني أي حلي كانت تلبسها ولا تلبسها أثناء مدة الإحداث. والأمر الرابع أنها لا تكتحل ولا تختضب، يعني تستعملش مستحضرات التجميل، يعني مستحضرات التجميل يعني من يعني الكحل والخضاب وكذا وما يشبهه يعني مستحضرات التجميل أو كذا يعني التي توضع يعني على الشفاء أو على الوجه أو على يعني ونحو هذا، فهذا أيضا تمتنع منه. الأمر الآخر ألا تلبس الثياب التي تكون يعني زينة في نفسها، مثلا لا تلبس الثياب التي تكون فيها يعني زينة في نفسها وتلبس يعني الثياب يعني عادية، لكن لم يلزمها الشرع بلون معين من أنواع ألوان الثياب، أن تلبس يعني أي لون شاءت، لكن ما تختارش الألوان يعني الجذابة يعني أو كذا، يعني تختار يعني أي لون كذا عادي، ويكون ثوب يعني سادة أو كذا، مفيهوش يعني نقوش وزركشة وكذا، يعني أشياء يعني بحيث يكون الثوب يعني مزينا، يكون ثوب يعني عادي بدون يعني بدون أن يلزمها الشرع، يعني ليس بالضرورة. بعض النساء يعني عندهم يعني لازم الإحداث لبس أسود، وفي بعض البلاد تلبس أبيض، يعني في بعض البلاد يعني المحتدة تلبس أبيض، وفي بعضها تلبس أسود وكذا. فالشرع لم يحدد لون معين، لا بأس أن تلبس أي لون شاءت، لكن يعني تنتقي الثياب التي يعني ليس فيها يعني زينة. طبعا هناك يعني أمر آخر، وهو يعني في حق إذا كانت المرأة المحدة محدة يعني من وفاة الزوج، إذا كانت محدة بسبب يعني وفاة زوجها، فإنها في أثناء مدة العدة لا تتزوج، ولا تكون ممنوعة من الزواج بشخص آخر في أثناء مدة العدة لا تتزوج، وكذلك يعني لا تقبل تصريحا بالخطبة في أثناء مدة العدة، لكن يمكن أن تقبل التعريض بالخطبة، يعني لا يصح أنها تعقد يعني عقد القران يعني أثناء مدة العدة، ولا كذلك يعني أن يصرح لها بالخطبة، يعني يجي شخص يتفق معها صراحة أنه يعني خطبها وأنه ينتظر انتهاء العدة حتى يتزوجها، فالتصريح بالخطبة المعتدة من وفاة الزوج حرام، ولكن التعريض حلال. ما المقصود بالتعريض؟ يعني أن يلمح تلميحا، يعني يمكن أن يقول الرجل مثلا أمامها أو يرسل إليها، يرسل إليها إما يخاطبها مباشرة يعني أو يرسل إليها يعني مع بعض يعني قرابتها أو كذا، يعني عبارات من يعني نحو إيه، إني أبحث عن زوجة، يعني يقول مثلا إني أبحث عن زوجة أو كذا، أو وددت يعني لو أن الله يسر لي امرأة صالحة ونحو ذلك، يعني عبارات فيها يعني تلميح بأنه يعني يرغب في الزواج ويبحث عن زوجة وكذا، لكن بدون أو يقول لها مثلا إيه أعلمينا إذا يعني أردت أن تتزوجي أو كذا، فيعني أعطينا خبر أو أعلمينا أو كذا، لا يقول لها صراحة أنه يعني يريد أن يتزوجها، ولكن يعني يعرض لها بحيث أنها يعني تفهم من هذه الإشارات أنه يعني يريد أن يخطبها، لكن بدون أن يصرح. وهذا قول يعني ما جاء في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني لا بأس الإنسان يعرض خطبة المرأة المعتدة أو يكن في نفسه، يعني يضمن في نفسه أنه راغب في الزواج من هذه المرأة التي توفي زوجها أو كذا. هذا الحكم ينطبق على المتوفى عليها أو زوجها. موضوع جواز التعريض بالخطبة ومنع التصريح بها، هذا في حق المتوفى عليها زوجها، وكذلك في حق المطلقة طلاقا دائما، يعني إذا كانت مطلقة الطلقة الثالثة خلاص مش ممكن ترجع لزوجها الأول، يجوز أيضا التعريض لها بالخطبة ولا يجوز التصريح، لكن المطلقة طلاقا رجعية لا يجوز لا التعريض ولا التصريح. إذا كانت طلقة رجعية ويمكن لزوجها السابق أن يراجعها، اللي هي الطلقة الرجعية الأولى أو الثانية، فهنا لا يجوز لا التصريح ولا التعريض في أثناء مدة العدة. طيب نرجع مرة ثانية إلى أحكام الإحداث، فذكرنا يعني أحكام الإحداث المرأة، يعني خلاصة الأحكام المشتركة يعني في أي امرأة محدة يعني هي خمسة أشياء كما ذكرنا: أنها لا تبيت إلا في البيت، وأنها حد حفظهم يعني يذكرهم معنا، لا تبيت إلا في البيت، ولا تتطيب، ولا لا تلبس الحلي، لا تتزين عن الحلي، ولا ذكرنا أن تتزين، نعم لا نعم الزواج هذا إذا كانت يعني الإحداد من زوجها، بس المحدة يعني نعم بصفة عامة، يعني محدة قد تكون يعني محدة بسبب وفاة زوجها أو بسبب وفاة أبيها أو أخيها أو كذا، إذا كان محدة بسبب وفاة أبيها أو أخيها ممكن أن تتزوج، لكن إذا كان محدة بسبب وفاة زوجها فلا تتزوج. إذا كان لا تبيت خارج البيت، الملابس لا تلبس ثيابا فيها زينة، ولا تلبس الحلي إذا كان الحلي، ومستحضرات التجميل يعني لا تكتحل ولا تختضب ونحو هذا. هذه أحكام الإحداث. فيقول المؤلف يعني رحمه الله: يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت 3 أيام ما لم يمنعها زوجها، ويجب عليها أن تحد على إيه؟ على زوجها إذا توفي 4 أشهر و10 أيام. إذا هنا الإحداد يعني مدة الإحداد، إذا كان زوجها هو الذي توفي فهنا يكون الإحداد إيه؟ واجبا عليها 4 أشهر و10 أيام. لكن إذا كان المتوفى أبوها أو أخوها أو ابنها أو كذا والمرأة تريد أن تحد عليه، يكون هذا جائزا، ليس يعني واجبا ولا مستحبا، وإنما هو أمر جائز. يجوز للمرأة أن إذا توفي أبوها مثلا تمكث 3 أيام لا تتطيب ولا تلبس حليا ولا تلبس ثيابا فيها زينة ولا تختضب ولا تكتحل ولا كذا، ولا نخرج من البيت. يجوز أن تفعل هذا لمدة 3 أيام. يعني الشرع رخص للمرأة عند وفاة أي شخص غير الزوج يمكن أن تحد عليه يعني 3 أيام فقط، لكن بشرط إذن الزوج. يعني افرض أن مثلا امرأة أبوها مات وتريد أنها وهي حزينة على وفاة أبيها وتريد يعني ألا تكتحل ولا تتطيب ولا يعني ولا تلبس ثيابا فيها زينة وكذا، وبعدين زوجها منعها من هذا، قال لا هو زوجها حقه يعني أن يراها في ثياب يعني فيها زينة ويراها مكتحلة ومتطيبة وكذا. ففي هذه الحالة إذا زوجها يعني منعها من الإحداد على أبيها أو أخيها أو ابنها وكذا، فطاعة الزوج واجبة، يعني لا يجوز أن تحد على قريبها حتى 3 أيام التي أباحها الشرع إلا بإذن الزوج. لكن طبعا يعني من حسن العشرة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. من حسن العشرة يعني من المعاشرة بالمعروف أن الزوج لا يمنعها من الإحداد على قريبها مدة الأيام 3 التي سمح بها الشرع. يعني العشرة الحسنة المرغب فيها يعني أن الزوج لا يمنعها يعني من الإحداد 3 أيام، وهي المدة التي سمح بها الشرع. لكن الإحداد على غير الزوج أكثر من 3 أيام محرم، يعني لا يجوز للمرأة أنها تحد على غير الزوج أكثر من 3 أيام. طيب، في مسألة أخيرة تتعلق يعني بمدة الإحداد. لو كانت المرأة المتوفى عنها زوجها لو كانت حاملا، يعني نفرض أن زوجها مات وهي حامل ووضعت الحمل قبل مضي 4 أشهر و10 أيام، فهنا تنتهي عدتها وتنتهي فترة الإحداد بمجرد وضع الحمل. يعني حتى لو المرأة مثلا زوجها مات وبعد ما زوجها مات بيوم وضعت حملها، كانت حاملا زوجها مات وهي حامل، بعد ما مات مثلا بيوم ولا في نفس اليوم وضعت حملها، خلاص انتهت مدة العدة وانتهت مدة الإحداد. يجوز أن تتطيب وتتزين، يجوز أن تتزوج حتى لو شخص يعني تقدم للزواج بها، يجوز هذا. وهذا الأمر ورد في حديث في الصحيحين قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أن زوجها توفي وبعد وفاته بأيام وضعت حملها، كانت حاملا وضعت حملها، فتجملت للخطاب، تجملت للخطاب وكذا، وبدأ الناس يتقدمون لخطبتها، وأنكر عليها رجل من الصحابة يقال له أبو السنابل ابن بعكك، اسمه يعني غريب، فيعني أنكر عليها وقال يعني كيف رأها يعني متزينة وكذا وخرجت في الطريق بعد وفاة زوجها بأيام، فاستغرب يعني قال لها كيف هذا وزوجك لسه متوفى. فذهبت إلى البيت ووضعت عليها ثيابها وكذا، ثم ذهبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت. قال: قد حللت حين وضعت، أول ما وضعت حملك حللت، خلاص يعني حل لمن يريد أن يتزوجك أن يتزوجك، وانتهت مدة العدة وانتهت مدة الإحداد. طيب، قال المؤلف رحمه الله: لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحض امرأة على ميت، لا تحض امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحض عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب العصب هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر أحكام الإحداث. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب العصب نوع من البرود اليمانية، يعني نوع من الثياب، يعني كان هذا النوع اللي هو النوع الذي ليس فيه يعني تطريز ولا نقوش ولا زخرفة وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس فينا، ولا تحتضب، ولا تنتشف إلا إذا طهرت، ولا تنتشف إلا إذا طهرت، تمس نبذة من قسط أو أظفار، ولا تنتشف إلا إذا طهرت، تمس نبذة من قسط أو أظفار. القسط أو الأظفار يعني نوعان من العود، يعني نوع من العود طيب الرائحة وكذا. يعني هذا إيه؟ إذا طهرت، يعني إذا طهرت من المحيط لها يعني أن تستعمل هذا الطيب وكذا بغرض يعني تطيب المحل يعني وإذهاب أثر الرائحة الكريمة. قال: والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب، وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه. مثل مسألة الانتشاط، يعني فسر الحديث هنا في الانتشاط، لأن المقصود يعني الانتشاط اللي هو يعني المبالغ فيه، يعني هي تدهن شعرها وتزينه، الانتشاط يعني المصحوب يعني بالدهن ومبالغة في الترجيل والتزيين وكذا، لكن يعني الانتشاط العادي يعني العادي بدون يعني تطيب ولا الدهان ولا كذا بغرض يعني مثلا جمع الشعر او كذا يكون مسموحا به. بهذا ينتهي الكلام عن موضوع الاحداد ونتوقف به عنده في درس اليوم ان شاء الله. في سؤال او شيء؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.